Thank you. عارفة ايه اقولك، مفيش عندي كلام. عايزني ابتسم لك، نسيتني الابتسام. مش عارفة ايه اقولك، مفيش عندي كلام. عايزني ابتسم لك، نسيتني الابتسام. مش عارفة ايه اقولك، مفيش عندي كلام. فاكر الشمع اللي طفاها الهوى، فاكر الوردة اللي بصناها سوا، فاكر الشمع اللي طفاها الهوى، فاكر الوردة اللي بصناها سوا. لو خليت لي أمل حواليا، كنت اشتاق وحن إليه. لو خليت لي دموع في عينيا، كنت قدرت ابكيها عليه. لو خليت لي أمل حواليا، كنت اشتاق وحن إليه. لو خليت لي دموع في عينيا، كنت قدرت ابكيها عليه. راجع بتسأل، ده انا اللي بسأل مين.